رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا Assalamualaikum everyone, this is Brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalam.